هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من دكتور مصطفى رفعت المنشاوي، عايز يسمع معنا النهاردة بمناسبة ذكرى رحيل ملك العود فريد الأطرش أغنية يا حليوة، والإهداء إلى الزوجة الغالية فاطمة بمناسبة عيد ميلادها، وإهداء خاص إلى نجلي الأستاذ أحمد مصطفى رفعت، وإلى أخي عماد وأولاده ضياء وعاصم، وإلى أختي الحبيبة نورة، وإلى زوجها وأولادها مايا وريناد، وإهداء خاص إلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع الأغنية القادمة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، في القلب هواك والنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، في القلب هواك والنيوة. حبك ناساني يا حليوة، كل الحلوين يا حليوة. مستمعينا، وهذه وهذه رسالة من الأستاذة شيرين سمير حامد، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة شادية وتحديدا كنت عامل إيه، والإهداء لماما كريمة وبابا سمير حامد وإلى الأبناء ريماس ودارين ويوسف، وإهداء خاص إلى زوج العزيز خالد حماد وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. لو غمض عيني وفتحها ألاقيها هناها وفرحها، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه ايه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، لو غمض عيني وفتحها أقبله بكلام وسلام على قد ما فات من أيام، راح أقبله بكلام وسلام على قد ما فات من أيام، وهقول له عينيا ما بتنام شايلها وحتى مطرحها، كنت عامل إيه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، لو غمض عيني وفتحها هيطمني ولا اللي هناك شغله عني، ويا ترى لو جه هيطمني ولا اللي هناك شغله عني، افكاري خططها الشوق مني وتعبها بدل ما يريحها، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، لو غمض عيني وفتحها هيحبني كده قد ما احبه، الايام قفت قلبه هيحبني كده قد ما حبه، ولا الايام قفت قلبه، وان كان غلطان ليا بحبه انا راضية الغلطة يصلحها، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، كنت عامل ايه وحيجرى لي ايه، وفتحها. مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج الدائم لطفي سعيد شرف الدين من سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا نهاردة جزء من أغنية موعود للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي محمد داود، وإهداء أيضا إلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإهداء أيضا إلى الإخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة وأم محمد وإلى كل عائلة شرف الدين بقرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، وتهنئة خاصة بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2025، وبيقول لكل المستمعين كل سنة وانتم طيبين وجميع الشعب المصري بكل خير. وطلب الاستماع ايضا للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذ إبراهيم صالح علي من كوم الضبع محافظة قنا، والإهداء إلى الوالدة الغالية أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعمر المديد، وإلى الزوجة أم صالح، وإلى الأبناء صالح وأحمد وأماني وريهام، وإهداء خاص إلى الأخ الطيب حمدي عبد الرازق بمناسبة المولود الجديد يونس. ويشارك في الإهداء الوالد الطيب حمدي والأم فايزة أحمد حامد والجد حمدي عبد الرازق والجدة شفا لبيب عبد الجليل والأعمام محمد ومؤمن، والإهداء أيضا لجميع الأهل والأحباب بكم الضبع محافظة قنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار، ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار. يا خوفي يا خوفي يا خوفي من آخر المشوار، يا خوفي ابتدى ابتدى ابتدى فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها، كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها، الأمان في عينيها، حسيت اني عديت للأمان في عينيها، والحنان خد مني وتفاق ياللي محروم الحنان، الحنان خد مني وتفاق ياللي محروم الحنان. والقمر طلع والخوف داعي والهوى دفي واللي نسمع أمانة يا دنيا أمانة، أخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة وأمانة. معينا، وهذه رسالة من الأستاذ نبيل العباسي، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية ميادة الحناوي حبك ما ينتهيش، والإهداء مني إلى أسرتي الغالية وإلى أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، ويخص بالذكر الأستاذ ماهر عبدالله الذكي بمناسبة قرب حلول العام الجديد، ويهدي الأغنية أيضا لرند رزق عمار غنيم دعاء العباسي وإلى رهف عبدو. وهي نستمع للأغنية القادمة. خطفنا في رحلة بعيدة ورجعنا بعد ما شفنا دنيا جديدة، زي الحلم اللي بيخطفنا في رحلة بعيدة ورجعنا بعد ما شفنا دنيا جديدة. خدني هواك صفرني معاك على طول على طول، بس ما رجعني جانيش. حب حقيقي بيؤمر شوقي، حب حقيقي بيؤمر شوقي، حتى فوق قربك ما يسيبني. خدني هواك صفرني معاك على طول على طول، بس ما رجعنيش. صفرني معاك على طول على طول، بس ما رجعنيش. حب حقيقي بيؤمر شوقي، حب حقيقي بيؤمر شوقي، حتى فوق قربك ما يسيبني. متهيقلي اللي حصل لي اترجى العمر ما يمشي، واسبق عمري ساعات على فجري واقول له افضل هنا ما تجيش. متهيقلي اللي حصل لي اترجى العمر ما يمشي، واسبق اقول له افضل هنا ما تجيش. هو حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمر الاولاني، اداني عمر تاني غير عمر الاولاني. رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني، يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين، يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين. يا ملكني بخطرك وبرضايا واوامرك جاي على هوايا، يا ملكني بخطرك وبرضايا واوامرك جاي على هوايا. مين اللي ينهي حبك غير اللي قاله عيش، يا حبيبي هدي قلبك حبك معينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوب، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية من المسكي لسوق الحميدية والإهداء للشعب المصري والشعب السوري، وهي نستمع للأغنية القادمة. المسكي لسوق الحميدية أنا عارفة سكة الوحدية، المسكي لسوق الحميدية أنا عارفة سكة الوحدية. كلها فراق وليالي ملا، كلها فراق وليالي ملا، وحبايب مصرية سورية بأمان وسلام وبشو غرام، بأمان وسلام وبشو غرام، هنغني نشيد الحرية. Oh, معينا وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة. يهدي الأغنية القادمة بمناسبة عيد ميلاد ست الحبايب والدتي الحاجة أم عبد الله، والتهنئة من الإخوات الست أم أحمد نهلة صالح، دكتورة نبوية صالح، فاطمة صالح، وسيدة ونادية صالح، والإهداء أيضا من سعيد ومحمد صالح وجميع الأقارب والجيران والأحباب بقرية الرحمنة وإلى كل أصدقاء البرنامج دون استثناء، وإهداء خاص جدا لزملاء العمل بالبريد المصري وعلى رأسهم السيد الأستاذ حسن عبد الوهاب القاضي المدير العام لبريد دمياط. معينا وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من مدام هدى عليوة، بتقول أرق التهاني بمناسبة عيد ميلاد هالة وأختها التوأم آية هشام محمود، بتقول لهم عيد ميلاد سعيد وأطيب الأمنيات القلبية للحفيدة الجميلة كيان عبد الرحمن طنطاوي، والتهنئة مقدمة من الأستاذ هشام محمود ومن بابا وماما وجميع أفراد الأسرة. تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس إلى أختي الأستاذة نورة فارس والأمورة سارة محمد عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادهم، وإهداء خاص إلى حفيدتي الأمورة حور وإلى ابنتي الأستاذة أسماء عادل وإلى زوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، والإهداء أيضا إلى ابنتي الأستاذة شيماء عادل وابن الغالي فارس عادل وإلى أم أولادي الغالية وإلى إخواتي كابتن أحمد فارس، أستاذ محمد فارس، والأستاذ محمود، والأستاذ إبراهيم فارس، والأستاذة فاطمة، وإلى زوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح، وإلى الأستاذة نورة والحج فارس إمام، وإلى ست الكل أم عادل، وإلى جميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج. هذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من ماما نجوى وبابا كمال إلى الأمورة الغالية لولي بمناسبة عيد ميلادها، بيقولوا لها كل سنة وانتي طيبة يا لولي وعقبال 100 سنة، وطالبين يسمعوا معنا نهاردة أغنية للفنان وليد توفيق انزل يا جميل، وهيا نستمع إليها الآن. Oh, yeah. هذه رسالة من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد عجمي غرياني، مركز العضوة محافظة المنيا. عايز يسمع معنا نهاردة أغنية بهاء سلطان أنا مصمم، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، محمد وأحمد جلال توفيق، ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى الأصدقاء فوزية أبو علوان، أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله الزكي، وطه مسعود رزق، وإهداء خاص إلى أسرة إذاعة البرنامج العام، وإلى مهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وهي نستمع للأغنية القادمة. لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا انا زعلتك في حاجة طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية واللي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما اقدرش اسيبك تتقلم ساكت يا حبيبي ليه انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه قولي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليا سبها الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها عينك بعنيا لكن حاسس بمسافة بينا في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي منا عايز تعاتبني طب ليه عمال تفكر ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكبر يا حبيبي سيبني ليه عايش في الحيرة دي وإن كانت غلطة مني يبقى حقك عليا أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذة راوية المنسي. عايزة تسمع معنا نهاردة أغنية يا هوا لسندريلا سعاد حسني، والإهداء إلى مدام فايزة إمام، وإلى جارتي العزيزة هدى، وإلى صديقتي العزيزة جدا إيمان عبد الحميد بمحافظة الفيوم، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا هوا يا هوا يا هوا امتى يا هوا تيجي هذه تهنئة مهداة من الحج علاء إمام، بيقول يحتفل الحج محي الدين إبراهيم حماصة بعيد ميلاده، وتهنئة مقدمة من الزوجة الحجة أم شريف ومن الأبناء شريف حماصة وأحمد حماصة ومن الشيخ محمود محي الدين، وتهنئة مقدمة للوالد العزيز محي الدين. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سماء سالم، بتصبح علينا وبتقول إنها أول مرة تراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك أستاذة سماء، وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية يا قوي للفنانة عفاف راضي، والإهداء لبابا سالم الضمنهوري وماما أنيسة، وإلى الزوج العزيز حمدي، وإلى الأبناء محمد وأحمد ومصطفى حمدي، وإهداء خاص إلى الصديقة الغالية ندى محمود والعائلة، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء ومستمع البرنامج العام، وخاصة برنامج ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا الأستاذة سماء سالم، وهيا نستمع للأغنية القادمة. ولا غيرك قوي، لا قبلك قوي ولا بعدك قوي، ولا غيرك قوي